الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أورد الشيخ رحمه الله هذا الباب لأمور عدة، منها أنه لما ذكر توحيد الإنسان في نفسه نبهه على دعوة غيره، ولأن دعوة الناس للتوحيد فرض على الأمة وواجب على كل أحد بحسبه، يعني بما عنده من علم وقدرة. قال الله عز وجل: وادع إلى ربك، والأمر يقتضي الوجوب. وأورد الشيخ رحمه الله هذا الباب لأن الدعوة إلى التوحيد من تمام التوحيد. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأراد الشيخ رحمه الله أيضا أن يبين أن المقدم في الدعوة الدعوة إلى التوحيد كما قدمه الله عز وجل، وهو فعل وصنيع الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر. قال ابن الأعرابي: شق جماعتهم بالتوحيد. وقيل: فرق بين الحق والباطل. وقيل: أظهر التوحيد ولا تخف أحدا. قال ابن تيمية رحمه الله: السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان. ولما تلا الحسن البصري رحمه الله قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. ومعنى الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي لا أحد أحسن ممن هذا شأنه، وهي الدعوة إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الدين في النصيحة، فمن سعى لتكميل نفسه ثم سعى لتكميل غيره وذلك بالدعوة إلى الله، فهذا حصلت له الوراثة للرسل. وقال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وقال ابن تيمية: أعظم الطاعات نصيحة الخلق. وقال رحمه الله: ونحن قوم نحب الخير لكل أحد، ونحب أن يجمع الله لكم خير الدنيا والآخرة، فإن أعظم ما عبد الله به نصيحة خلقه، وبذلك بعث الله الأنبياء والمرسلين. وليعلم أن المقصود بالدعوة وصول العباد إلى ما خلقوا له من عبادة ربهم وحده لا شريك له. وإذا كانت الدعوة إلى التوحيد أمرا مهما عند الأولين والسابقين، فإن اليوم تتأكد بل وتعظم الحاجة للدعوة. فالشرك قد طم وعم بنوعيه، الأكبر والأصغر. وأما البدع فلا تحصى بين الناس، حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا. وانكب كثير من الناس على المعاصي، بل وجاهروا بالموبقات، وما ذلك إلا لأنه وما ذلك أي الانكباب على المعاصي والمجاهرة بالموبقات إلا ناشئ عن تعلق القلب بغير الله، وهذا نقص في التوحيد. وتأمل يا رعاك الله حرص السلف على الدعوة ومحبتهم وحرصهم لهداية الناس. ذكر أبو نعيم في الحلية أن أحد التابعين سمع رجلا يحلف بالأمانة فبكى، فقيل له ما يبكيك؟ قال أما سمعت هذا يحلف بالأمانة؟ فلأن تحك أحشائي حتى تدمى أحب إلي من أن أحلف بالأمانة، أو كما ورد. وقال زهير بن نعيم: وددت أن جسدي قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاع الله. فينبغي الدعوة للتوحيد، وهمتنا أن نوصلها بيضاء نقية، وذلك بأن تجرد عقيدة السلف عن عقيدة المخالفين. نقرر الحق ونبثه بثا حتى يعرف عامة الناس ما هو الحق، حتى يرسخ في قلوبهم. فعقائد المخالفين لا تعرف لذاتها، إنما تعرف لإبطالها. ومن أتقن عقيدة السلف له أن يتعرف على أقوال الفرق والمخالفين. ولذلك كان من التأصيل وكان من المهم أن ننشر وأن نعلم ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد، فهذه كتب تأصيل ودعوة، فينبغي العناية بهما. واسمع ما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله كما في الدرر السنية، قال: فإذا كان هذا التوحيد الذي هو حق الله على العباد قد خفي على أكابر العلماء في أزمنة سفت، فكيف لا يكون بيانه أهم الأمور، خصوصا إذا كان الإنسان لا يصح له إسلام ولا إيمان إلا بمعرفة هذا التوحيد وقبوله ومحبته والدعوة إليه. فهذا التوحيد قد خفي على كثير من الناس، بل قد خفي على أكابر العلماء في زمن الإمام وفي غير زمن الإمام. فنسأل الله عز وجل أن نكون من دعاة التوحيد حقا وصدقا. ثم أورد الشيخ رحمه الله الدليل الأول فقال: وقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ودلالة هذه الآية على ترجمة الباب باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله أن الدعوة إلى التوحيد سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه، فوجب لزوم سبيلهم وطريقتهم. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم خير شاهد على أن دعوته إنما قامت على الدعوة إلى التوحيد. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في مدة دعوته، سواء في مكة أو في المدينة، بل وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ويقول الله عز وجل لنبيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني تعلم لا إله إلا الله، وهذا ينبني عليه أن يدعو إلى لا إله إلا الله، وهي الدعوة إلى التوحيد. وهذه سورة مدنية، فعلم أن التوحيد يتعاهد ولا ينقطع العبد عن تعلمه وتعليمه والدعوة إليه. وهذه الآية فيها بيان أن الدعوة إلى الله لا إلى غيره. قال: أدعو إلى الله، فلا يدعى الناس إلى مذهب معين أو شيخ معظم أو حزب ديني أو تيار سياسي متلبس بشيء من الدين، بل ولا يدعو الداعي لحظوظ نفسه. قال الله عز وجل: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. فالداعي إلى الله مع كونه داعية للتوحيد إلا أنه أيضا لا يأمن على نفسه الشرك. فالداعي إلى الله يدعو لتوحيده، وأما من سواه فهم في ريبهم يترددون، تارة ينطلقون في دعوتهم من الأمور الاجتماعية أو من بعض الأغراض السياسية، ويلبسون على الناس في دعوتهم فيتكلمون في التوحيد عرضا ولا يجعلونه أصلا. هؤلاء قد ضلوا السبيل لا شك ولا ريب. قال ابن القيم رحمه الله: فمن دعا إلى الله فهو على سبيل رسوله، وهو على بصيرة، وهو من أتباعه. ومن دعا إلى غير ذلك فليس على سبيله، ولا هو على بصيرة، ولا هو من أتباعه. وفي قول الله عز وجل: أدعو إلى الله، قال: على بصيرة. فداعية التوحيد قبل دعوته لا بد أن يكون قد عرف التوحيد، وأن يكون على علم بالشريعة أو على علم فيما يدعو الناس إليه. ويدخل في ذلك معرفة أحوال المدعوين. والمدعو إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال. وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق، لكن لو عرف الحق اتبعه وانقاد له، فهذا يحتاج إلى موعظة. وإما أن يكون معاندا معارضا، فهذا يجادل بالتي هي أحسن. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فنبهت آية، أي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، نبهت على شروط الدعوة، وهي الإخلاص في قوله أدعو إلى الله، ونبهت على الاتباع في قوله هذه سبيلي، ونبهت على العلم. فلا بد من شروط الدعوة أن يكون الداعية على علم، وهذا في قوله على بصيرة. فمن أخل بالأول أي الإخلاص كان مشركا، ومن أخل بالثاني وهو الاتباع كان مبتدعا، ومن أخل بالثالث أي العلم والبصيرة كان مضلا. ويندرج في الأخير أي في البصيرة معرفة أحوال المدعوين، وهذا أمر مهم، وهو معرفة أحوال المدعوين. فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بداية دعوته ومعرفته بأحوال المدعوين كان يستخدم أسلوبا يليق بما لديهم وبما يعرف منهم أنهم يتبعون آباءهم وأجدادهم، مع غلبة الجهل وقلة العلم، بل يكاد يعدم في باب التوحيد. فكان إذا رآهم عند قبر زيد بن الخطاب وكان يمر عليهم يقول: الله خير من زيد، وكان يمضي. وهذا عملا بقول الله عز وجل: الله خير أما يشركون. وهذا منه رحمه الله كالتنبيه لهم لعلهم ينتبهون أنهم على ضلالة أو على خطأ عظيم، أو ربما يعرفون أن قدر الله عز وجل أعظم من غيره. فهو كالتنبيه لهم وكالتمرين لهم لتعلم التوحيد، وهذا من فقهه رحمه الله. وصدق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما قال: نحن بحاجة إلى علماء مربين، لا إلى علماء مخبرين فقط. وأبين لكم يا أحبة معنى التربية من فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نموذجا بسيطا، مما يدل على سعة فقهه وعلمه بالواقع وإفتاؤه بالدليل مع مراعاة الواقع ومعرفة أحوال المدعوين. قال رحمه الله أي الشيخ ابن عثيمين بعد أن بين أن لبس الخمار ولبس النقاب كان من عادة نساء الصحابة رضي الله عنهن. قال رحمه الله: لكن لو قال قائل: هل نفتي بالنقاب في وقتنا الحاضر؟ وهذا في زمانه. قال: فالجواب: أما إذا كنا في بلد محافظ كبلادنا في المملكة العربية السعودية فإننا لا نفتي بجوازه، وإن كان جائزا، أي النقاب، لأن النساء بدأن يتوسعن في هذا، فلم تقتصر المرأة على نقاب بقدر الضرورة، بل توسعن فيه، وظهرت الأجفان والحواجب وأعلى الخدود، وصارت المرأة مع ذلك تجمل عينيها بالكحل وأهدابها بالألوان الأخرى. قال: فلذلك رأيت من الحكمة ألا أفتي بالجواز لمثل شعبنا في المملكة العربية السعودية. إلى أن قال رحمه الله: فأنا لا أفتي بجواز النقاب بالنسبة لشعب المملكة، بالنسبة لشعب المملكة العربية السعودية، خوفا من التوسع الممنوع. أما في البلاد الأخرى التي اعتاد الناس فيها أن يكشفن وجوههن، فلا شك أن النقاب خير من كشف الوجه كله، ويعتبر إفتاؤهن بالنقاب مرحلة إلى تغطية الوجه. فانظر رحمني الله وإياك إلى سعة فقهه وعلمه بالواقع، وما قد تؤول إليه الفتوى. ولذلك رحمه الله رأى ألا يفتي بجواز النقاب في المملكة العربية السعودية، ورأى أن يمنع من ذلك ويؤخذ بالأشد لأن الناس توسعوا في هذا الأمر. وانظر، تأمل أيضا، سألته سائلة تقول: أختكم في الله مصابة بضعف في البصر، وعندما أسافر ألبس اللثام، وأنا من أسرة ضعيفة، وزوجي موظف ومرتبه بسيط، ولا أقدر على إجراء عملية لوضع العدسات، هل يجوز لي أن ألبس اللثام؟ فأجاب رحمه الله: بدلا من اللثام تلبس النقاب، بدلا من اللثام تلبس النقاب. ولم يأمرها بالخمار لأنها مريضة، ولأنها تحتاج إلى هذا الأمر، فقال: بدلا من اللثام تلبس النقاب. فلا هو الذي شدد بل عمل بالنص، ولا هو الذي ترك الأمور على عواهنها فقال: نعم تلبس اللثام. وهذا من فقهه رحمه الله. وقال في سؤال آخر، قال رحمه الله: ينبغي لأهل العلم أن يكونوا مربين لا علماء مخبرين فقط، فتجد بعض الناس يعتمد على قول الفقهاء في مسألة ما دون أن ينظر في عواقبها وما ينتج عنه من مفاسد، وهذا لا ينبغي. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. يقول الشيخ: فمنعه من نشر العلم العظيم المتعلق بالعقيدة خوفا من أن يتكل الناس ولا يعملوا ولا يقوموا بالعمل، فكيف بمسألة دون ذلك بكثير يخشى أن يترتب عليها شر كثير. رحم الله الشيخ بن عثيمين رحمة واسعة. وهذا هو الفقه فرحمه الله. ثم أورد الشيخ رحمه الله حديث ابن عباس قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الحديث. ووجه الدلالة هنا في هذا الحديث على الدعوة إلى التوحيد قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. بهذا أرسل الأنبياء، فما من نبي إلا قال في أول دعوته لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا اتفق عليه الأنبياء والمرسلين كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله. وبهذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، أرسلهم بالدعوة إلى التوحيد. وهذا الحديث، حديث ابن عباس والحديث الذي سيأتي معنا وهو حديث سهل بن سعد، هما مبينان للآية. فهذا الحديث، حديث ابن عباس، مبين للدليل الأول. الدليل الأول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وهنا قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله، أول ما فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني فلتكن دعوتك ابتداء بالدعوة إلى التوحيد. وفيه هذا الحديث، حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا واحدا للدعوة إلى التوحيد ولتعليم العقيدة، ففيه قبول خبر الأحد وإن كان في العقائد، فيقبل خبر الواحد وإن كان في العقيدة. وهذا الحديث يبين لنا أن دعوة الصحابة رضي الله عنهم ودعوة السلف لا يشترط فيها أياما محددة للدعوة كأربعين يوما أو ثلاثة أيام، ويجعل هذا الأمر منهج وكأنه وحي أوحي، وإنما يمكث الداعية عند المدعوين حسب حاجتهم فيعلمهم ما ينفعهم. وما أحدث في هذه الأزمان من بعض الجماعات كجماعة التبليغ، هذه من الأمور المحدثة التي ليس عليها دليل. وهذا الحديث فيه أن الفائدة العظمى تكون بالدعوة إلى الله عز وجل لا إلى المناظرات ابتداء، وإنما الأصل الدعوة إلى الله وبث هذه الدعوة بين الناس. وفي هذا الحديث اقتصر على ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة، وذلك لأنها أعظم الواجبات وأعظم أصوله الظاهرة، ومن أذعن لها سيذعن لغيرها غالبا. ثم أورد الشيخ رحمه الله حديث سهل بن سعد، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم، يعني يخوضون يتساءلون أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ووجه الدلالة هنا على الدعوة إلى التوحيد قوله حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، ففيه الدعوة إلى التوحيد قبل القتال. ومن أتى بالشهادة وأقر بها قبل منه ذلك، ثم بعد ذلك يدعى لشرائع الإسلام كالصلاة والزكاة والصيام وغيرها. قال ابن رجب رحمه الله فجعل مجرد الإجابة إلى الشهادتين عصمة للنفوس والأموال إلا بحقها، ومن حقها يعني ومن حق لا إله إلا الله الامتناع من الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. فمن أتى بشهادتين فهو معصوم النفس والأموال، ولكن لها حقوق ولها شروط لا إله إلا الله، ومن ذلكم أن الإنسان يسعى لإقامة الشعائر الظاهرة ومن أعظمها الصلاة والزكاة، وذلك بعد الدخول في الإسلام كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين.